بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول زوجي كثير الحلف بالطلاق، فما حكم معيشتي معه لخشيتي بأنه ربما حلف بالطلاق وأنا لا أعلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، على الرجل أن يعود نفسه البعد عما يكون سببا في تكدير حياتهم الزوجية، يعتني بإكرام زوجته واحترامها وكف الأذى عنها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلوات الله وسلامه عليه. والله جل وعلا ذكر من آياته وعظيم نعمه أن خلق لنا أزواجا وجعل بيننا وبين أزواجنا مودة ورحمة، ومقتضى المودة والرحمة أن يتحاشى الزوج تكدير زوجته، ثم إن الحالفة بالطلاق محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن من حلف بالطلاق ثم حنث طلقت منه امرأته، والشيطان يسعى جادا ليكدر على ابن آدم حياته ويزرع بينه وبين زوجه الخصام والشجار، ثم يأتي إليه عند المشاجرة ويغر صدره ليلفظ إما كلمة الطلاق وهي مرضية مفرقة، أو يأتي بحلف. وكثير من الناس يستعمل علي الطلاق ما أفعل، علي الطلاق سأفعل، يحلف بالطلاق لإكرام ضيوف إلى غير ذلك مما يدور على ألسنة كثير من الناس الذين ينقصهم العلم ويكثر عندهم ضيق الصدر والحرج. فينبغي للسائلة ومثيلاتها أن يحرصن على توفير الراحة النفسية للزوج، يلبين طلباته المشروعة ويكففن عن المخاصمات والنزاع أو المطالبات التي لا داعي لها، ليبقى البيت بيت مودة وراحة واطمئنان وسعادة. ونصيحتي للسائلة فيما يتعلق بإكثار زوجها من الحلف بالطلاق أن تتجنب كل ما من شأنه أن يحمله على شيء من ذلك، وأن تذكر له أن نطقه بالحلف بالطلاق يضيق معه صدرها ويؤذيها. متى كانت الحياة الزوجية عرضة للأخذ والرد والجدال والشجار؟ وضعي هذا الميثاق الهام بين الزوجين محل ابتذال وترديد. ينبغي للزوج إذا غادر زوجته أو صار بينهم أي نزاع وشجار أن يأخذ بالأسباب التي تزيل الغضب، أن يتوضأ وضوء أو للصلاة، أن يكثر من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الغضب جمرة تتوقد في فؤاد ابن آدم، وقال إنما يطفئ الماء النار، فأمر بالوضوء، وأمر من غضب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنها تكون سببا في هدوء غضبه. وكلما حصل التعاون بين الزوجين والتناصح وتبادل الاحترام والتقدير، وتجنب كل واحد منهما أسباب غيظ الآخر، عمرت الحياة على أساس من المودة والتعاون على لم الشمل وتربية الناشئة. ينبغي للزوج أن يتجنب الشدة أمام زوجته عليها، أمام أطفالها، حتى لا يورث عند هؤلاء الأطفال عقدا نفسية وعداوات وبغضاء. وكان من أبرز كتم الغيظ إذا غضب الزوج على زوجته أن يغادر المكان، فقد حصل من علي رضي الله عنه، صار بينه وبين فاطمة رضي الله عنها، خصام ثم خرج منها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن أين ابن عمك، قالت تغاضبنا وخرج، فذهب النبي وجد أن علي رضي الله عنه قد نام في المسجد وسقط جانب رداءه وعرق فعلق به التراب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى التراب عنه ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب، فكان علي رضي الله عنه يحب هذه الكنية وهي أحب الكنى إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كناه بها. فهما لما تغاضبا ما جلسا جميعا يتبادلان ما يشعل نار الغضب، وإنما قام علي رضي الله عنه وخرج، ولا شك ما نام إلا وقد هدأ الغضب، فالله المستعان. أحسن الله إليكم. في هذا السياق حفظكم الله، هذه أم سهيل من جدة تقول: إذا كان الشرع قد أعطى للمرأة كامل حقوقها وكرامتها، فلماذا أباح الإسلام للرجل أن يضرب زوجته؟ لا شك أن الله جل وعلا أعطى كل واحد من الزوجين الحق الكامل في العلاقات الزوجية، والمرأة ضعيفة عقل ودين، يغرها الثناء ويستهويها الشيطان، والضرب الذي أباحه الله جل وعلا إنما هو في حال إظهارها الترفع عن زوجها. واللاتي تخافون نشوزهن، والنشوز هو إظهار الاستعلاء والمكابرة ومعارضة الزوج وحب الرد عليه والاستعلاء، فأمر الله جل وعلا بذلك، فعظوهن وجروهن واضربوهن، لكنه لم يأذن بضرب يشق لحما يشق جلدا ويجرح لحما ويكسر عظما، وإنما هو الضرب الذي يحصل به التأديب المعتدل. ولهذا قال النبي: لا يسأل أحدكم، لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، هذا إذا كان الضرب ضربا غير مبرح. ومع هذا ينبغي للزوج أن يرفق بزوجته، كما أشرت في سابق كلامي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله. ولما شكى بعض النساء إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أزواجهن لهن، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أولئك: ما هم بخياركم، ما هم بخياركم، أي ليست الخيرية ولا الرجولة أن يكون الرجل متعنترا لزوجته متسلطا عليها عند أدنى سبب يمد يده ضاربا، بل للأمر حدود، ولا يكون ذلك إلا إذا كان ارتكبت المرأة أمرا محرما في علاقتها لزوجها، عصت أمره الذي ينبغي لها أن تطيعه فيه، آذته، نشزت أو بدا منها نشوز، جاز له أن يؤدبها بالكلام بالهجران، وليس هجران مفارقة البيت مفارقة طويلة إلى غير ذلك. فإذا لم يبقى إلا الضرب ضرب، لكنه لا يكون الضرب إلا آخر الأمور كما يقال، آخر العلاج أشده مرارة. ثم إني أنصح السائلة أن تفكر في حكمة الله، الله جل وعلا لم يشرع أمرا وإن كرهته النفوس تارة إلا لحكمة عظيمة قد ندركها وقد لا ندركها. الله جل وعلا يحب من الزوجين أن يتآلفا ويتعاونا، ويكره لهما أن يأخذ كل واحد منهما بجانب المنافرة والمكابرة. ولأن المرأة أكثر ضعفا أمام الشيطان بالإغراء الإغوى بالتسلط، أذن الله جل وعلا للزوج أن يؤدبها التأديب الذي لا يضر بل ينفع، كما جاء في الآية الكريمة: والتي تخافون نشوزهن فلتعلم السائلة والمستمعة أنه ما من أمر شرعه الله جل وعلا لا في الحياة الزوجية ولا في سواها إلا وفيه الحكمة والرحمة للعباد، والله المستعان. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. نتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج نور على الدرب مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان حفظكم الله. هذا سعد الحقباني من الخرج يقول: سمعت من أحد الإخوة أن صلة الرحم تطيل العمر، فهل هذا صحيح؟ هذا صحيح، من أحب أن ينسأ له في عمره فليصل الرحم، هذا حديث، لكن ليس معناه أنه تزيد الأيام. لو لم يصل الرحمة مات عند تمام 90 أو 70 أو 50، وإذا وصله امتد، فالله يقول: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. ما أجله الله جل وعلا لا يتحول، فطول العمر هو البركة فيه، فإن الوقت مع الكدر والهموم يكون كذا، ومع الراحة والشعور بالغبطة يكون كذا، يكون الوقت كله مباركا، النفس فيه رضية، والحياة مستقرة، والأنس متوفر. ويمكن أن يقال أن الإنسان لا يتغير أجله، لكن إذا كان الله كتب أن هذا يصل رحمه، كان أن لو لم يكن سيصل الرحم لكان عمره كذا، فإذا كان سيصل رحمه كان عمره كذا. أم الكتاب لا يغير فيها شيء، وكلا الأمرين محتمل وارد، فالعمر الطويل الذي فيه بركة تكون له آثار وأعمال وجلاء الأفعال، والذي مزروع العمر المزروع بالهموم والمشاكل تكون ثمراته قليلة، إنتاجه محدودا وقدره متوفر، والله مستعان. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى هذا السؤال الذي بعثه الأخ راشد من الرياض، يقول أم عبد الله عفوا من الخبر، تقول زوجي توفي أثناء العمل وصرفت له جهة عملي مبلغ من المال بشيك باسمي ولي وأولاد، فهل يعتبر المال ميراثا وأهل زوجي يطالبونني بنصيبهم، فما الحكم في ذلك؟ ظاهر الحال أنه ملحق بالميراث، فيقسم قسمة الميراث. فإن الإنسان إذا عوض تعويضا عن خدمته ما يتعلقه، فهذا شيء من ثمرات عمله وهو من كسبه، إلا لو كانت الشركة غير ملتزمة بشيء من هذه الأمور. ولكن لما توفي بعثوا لك بهذا الشيك وسكتوا، يكون الأصل أن من أتى إليه مال وسلم له ولم يبين له وجه مصرف ذلك المال، ذلك المال له له. فهذا لو كان الأمر كذلك، لكن فيما يتعلق بالمكافآت بعد الأعمال أو مكافأة العمال والعاملين، أن ما يبذر لهم إنما هو مقصود بأنهم هم سبب حصوله، فهو يدخل في باب الميراث. أحسن الله إليكم. هذا السائل راشد من الرياض يقول ما الفرق بين الركن والواجب؟ هي تقاسيم اعتبارية فقهية، فدرجوا على أن الركن هو الذي لا يصح العمل بدونه، والواجب هو الذي يجبره ما يقابله. فمثلا الواجبات في الحج يجبر نقصها فدية من مال صدقة أو ذبيحة على حسب التقاسيم التي تكون في الحج. والركن هو الذي إذا لم يؤدى لم يتم ذلك العمل. كذلك أركان الصلاة، الصلاة لها أركان واجبات، فما فقد من ركن لم تصح الصلاة بدونه، والواجبات ما فقد من واجب يجبره سجود السهو إلى غير ذلك. أحسن الله إليكم. عبد الله من الأحساء يقول هل قراءة القرآن والصدقة والصوم يعود أجرها للميت؟ الأصل أن الإنسان له عمله، ومع هذا في المسألة خلاف، ما كان فيه نص من الشارع في وصوله إلى الميت فليس مع النص جدال، العمل بالنص هو الحجة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه سعد بن عبادة قد غفلوا من الغزو، فوجد أن أمه أم سعد ماتت، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أم سعد ماتت وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم. فالصدقة من الحي عن الميت نافعة للميت، إذا كانت الصدقة من كسب حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والأعمال البدنية منها ما جاء عن الشارع أنه يصح عن من قصد به، يعتمر الإنسان عن ميته، يحج عن ميته. في الصيام جاء في الحديث من مات وعليه صوم صام عنه ولي. فالعمرة أو الحج فيها إطلاق، والصيام فيما يتعلق بالقضاء. ما عدا ذلك من الأعمال كقراءة القرآن ونحو ذلك، بعض العلماء يرى جواز ذلك وبعضهم لا يرى جوازه، ولكنهم مجمعون على أن الدعاء نافع لمن يقصد به، لمن ميت أو حي. فالدعاء مشروع من المسلم لأخيه الحي أو الميت أو قريبه، فهذا لا خلاف في جوازه، وهو بالنسبة للأولاد من عمل آبائهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاثة، إلا من ثلاثة، قطع عمله إلا من ثلاثة: علم ينتفع به، وصدقة جارية، وولد صالح يدعو له. فهذا جائز، والأولاد من عمل آبائهم، سن أن يقوموا بذلك. وبقية الأشياء كالقراءة وغير ذلك هي محل خلاف. أحب إلي وأمين إليه أنه لا يجوز أن يصوم أحد عن أحد، عن يقرأ أحد ويقول هذا القرآن لفلان أو شيء من ذلك، بل لكل واحد عمله، والدعاء هو المشروع. ما جاء عن الشارع الإذن به فهو باق على حاله: العمرة، الحج، الصدقة، إذا مات وعليه صوم صام عنه وليه، ما سوى ذلك فالدعاء. إذا قرأت القرآن تحب أن تنفع والديك فادع لهم، إذا مررت بآية عذاب ادع لهم بأن الله ينجيهم من العذاب، إذا مررت برحمة ادع الله أن يرحمهم، وأمثال ذلك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ صالح، يعني ما هي أفضل الأوقات للدعاء حفظكم الله؟ أفضل الأوقات في الأحوال في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيغتنم الفرصة، فرصة القرب من مولاه جل وعلا، ويتذكر حوائجه، ويجتهد في الدعاء، ويحسن في الدعاء أن يسبق بالثناء على الله، فتقول في حال سجودك: سبحان ربي الأعلى، يعني أنزه ربي الأعلى عن كل نقيصة، ثم تدعو لما شئت. جوف الليل آخر يوم الجمعة، وكذلك عندما يجلس الإمام على المنبر قبل بدء الخطبة أو بين الخطبتين، هذه أوقات مهمة. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه، وذلك كل ليلة. في ساعات الحرج والضيق وتعقد الأمور عليك عند الشعور بالكربة، فتوجه إلى الله بالسؤال، فإنه هو الذي يفرج الكرب ويكشف الضوائق ويقيم العثرات، والله المستعان. أحسن الله إليكم. ننتقل إلى هذا السؤال الذي بعثه الأخ عبد الله من الأحساء، يقول: توفي شخص عن بنتين وأخوين شقيقين، فما نصيب كل منهما من التركة؟ نصيب البنتين الثلثان، ثلثا التركة لكل واحدة ثلث، والباقي للأخوين إن كان شقيقين أو أخوين لأب، فالباقي لهما فرض تعصيبا، لكل واحد منهم نصف هذا الباقي، وإن كان أخوين لأم فهو لهما فرضا. الإخوة لأم إذا كثروا نصيبهم الثلث إذا كانوا وارثين، أي لم يحجب بفرض، لكنهم لا يرثان مع وجود الأبناء أو البنات، والله المستعان. أحسنتم. والرضاعة ليس لها أساس في الإرث حفظكم الله؟ لا، الرضاعة لا تورث، وإنما هي مؤثرة في المحرمية، لا يتزوج الرجل رضيعته وتتزوج المرأة رضيعها وتخشف له يسلم عليها، وما سوى ذلك ليس له إلا الإحسان والبر فقط. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير في هذه الحلقة من نواف الخميس من بريدة يقول: ما المقصود بالسنن الرواتب وما عدد ركعاتها؟ السنن الرواتب هي ما يكون قبل الفريضة على ما ورد في النص أو بعدها، وقد جاء في الحديث من صلى في 12 ركعة كتب الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. 4 ركعات قبل الظهر يعني بعد دخول الوقت، وركعتان بعد الظهر بعد الصلاة، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتا الفجر، هذه 12 ركعة. واللفظ الآخر في الحديث 10 ركعات، وهي هذه الركعات إلا أن التي قبل الظهر ركعتان فقط، هذه الرواتب. هي سنة ليست واجبة، لكنها تكمل الصلاة وتعرف ما قد يكون فيها من نهي غير ذلك، والمحافظة عليها مهمة، وأخذها ركعة الفجر. والله أعلم.